بدأ يصطاده، لأنه هو راجل دماغه كله خطط ودماغه كله عسكرية. عمل إيه؟ العادة لما أنت تكون في وسط سيناء وعايز تهرب، تدخل على مصر ولا تروح إسرائيل؟ تدخل على مصر. لا، هو راح إسرائيل. تمام؟ ليه؟ لأنه دارس المنطقة دراسة جيدة وعايز يحفظ قواته من قوات الجوية الإسرائيلية. فماذا يفعل؟ قال لك، لأنه دارس المنطقة، قال لك أروح ما بين جبلين واستخب. ما فيش جبلين أقرب له إلا ناحية فلسطين، لأنه كان في الثلاث أرباع سيناء. عشان يمشي ثلاث أرباع بلا غطاء جوي على ما يوصل لغرب القناة هيكون أبيدة بالكامل، فهم داخل على فلسطين. واستطاع بعد يعني حوالي 40 كيلو أن يصل إلى ما بين الجبلين، الدارب القوات بتاعته والدبابة بتاعته، والعدو رصده، بس عمال يضرب. فضرب العدو في الغالب يكون ضايع، بيضرب في الجبل. لقى بير مية، قال لك خلاص لقينا بير مية، معانا التعيين بتاعنا، هناكل على قدنا، وفي نفس الوقت نتحاشى الايه الطيران الاسرائيلي. الطيران الاسرائيلي زاره 3-4 مرات، يضرب وما يعرفش يصيبه. اخيرا اتصلوا به، قالوا له كل سينا فضيت، ما فيش حد في سينا كلها غيرك انت وجنود بتاعك، انسحب فورا وتعال على الضفه الشرقيه للقناه، يعدي الترعة عشان روح اسماعيليه. طب ده يمشي ازاي من فلسطين ياخد سينا كلها كده بالعرض عشان يوصل لاسماعيليه؟ لان عنده استراتيجيه. فبدا، قالوا له انسحب فورا اليوم. ما رضاش ينسحب، لانه لو انسحب كان دمر قواته. فبدا ينسحب ليلا. لما ينسحب ليلا تاثير الطيران بيبقى ضعيف، والطيران بينتقي اللي يضربه، فكان بيضرب الدبابات، لان ضرب الدبابه، الدبابه دي فيها ناس وفيها ذخائر وهي اللي بتقاوم والكلام ده، فيضرب الدبابات. مشي بالليل، استطاع ان يسير 90 كيلو متر ليلا. ولما صرح الصبح اصطادوا ليه طيران اسرائيلي. على ما وصل الى الضفه الشرقيه للقناه كان في كباري، سلاح المهندسين كان مستني الكباري بس يعدي فرقه الشلبي عشان ينسف الكباري حتى يحرم اسرائيل انها تعدي على الضفه الغربيه للقناه، تفضل في الجهه الشرقيه بس. كل خسارته كانت 20% فقط. ال20% دي 80% منهم في الدبابات بس، يعني استطاع ان يصول اكثر الافراد اللي هم كانوا معاه. ده علشان عنده عقلية انسحاب. لما يجي ينسحب يعرف متى ينسحب، ما ينسحبش بطريقة عشوائية. لما يحب يتقدم لابد ان يتقدم بطريقه منظمه، وده اللي حصل في حرب رمضان، حرب اكتوبر. معلش انا قلبتها استراتيجيه، لكن انا جاي لكم، انتوا مستعدين تقعدوا معايا ولا مستعجلين؟ جميل قوي. ماشي ماشي ماشي، تمام. الكلام ده انا بقوله ليه؟ لأن هذا الكلام مهم لأي رجل يتصدى للدعوة، بالذات في أوقاتنا الحالية، الأوقات اللي هي فيها هجوم تتري على التيار الإسلامي ورموز التيار الإسلامي. خطة حرب رمضان كانت إزاي؟ كل الحروب السابقة كانت إسرائيل بتعمل معانا إيه؟ تطوق الأجناب والخلف. تعرف خالد بن الوليد في معركة أحد عمله مش طوق المسلمين والخلف؟ ها؟ وقتل من قتل من المسلمين. هي طريقة إسرائيل إن يطوقك من الأجناب والخلف.